أو أنا عندي نفس قوية جدا أنها تدافع هذا الشيء الغلط، ويأتي الشيء أتفه منه ويخضع. يعني أنا أذكر من بعض بعض الناس اللي لهم قيمتهم في المجتمع، لكن مع الولعة اللي يسموها الولعة، يعني يجي في شدة، والمشكلة أنها لا تتبرمج معهم إلا إذا اشتد الموقف، ويكون في موقف، ويكون إذا اشتد ويمد يده على جيبه لأنه يقوم من المكان اللي هو فيه ويخرج، ولا يتحمل ويصبر ويخليها، ما عنده مركز في القضية اللي هو فيها، أصبح تركيزه هنا كل كيف يسوي، يولع ما يولع، يتبردق ما يتبردق، يعني خلاص يصبح ذاك التركيز الأول وقوة انتهى. فإذا كان قد منهم من، يعني أنا شفت حتى بعض علماء كارثة، بسم الله العظيم أنها كارثة، عالم يعني تجلس معه تردق وانت تتحدث انت وياه بالشيء. طبعا انا وش انا اقول، البيئه تختلف، يعني ربما في بيئتها الوضع عادي. نذكر مره في مكه واحد بعمانته ويولد فتاه، واحد يا اخي من باب الحياه استحمل اللي على راسك. طبعا هناك في بلده الوضع عادي جدا، ما عنده مشكله، لكن جيت في مكان يجب ان تراعي الشيء ذا. فمثل هذه الامور التافه ترجع الى مساله طولنا في مساله القرين. القرين هو الدمار، وهو قد تجد ناس ياتي له صديق وهو كان كسلان، او كان يعني يمشي في طريق غير سليم، لكن من حسن حظه تعرف على رجل متفوق، رجل مستقيم، رجل مصلي، أكثرًا معه، وجدته ما شاء الله هو إياه مثلًا في دراسة، هو إياه يتجه إلى المسجد، أثر عليه هذا القرين. بس وين ذولا، وين نحصلهم اليوم؟ حصل لك واحد نادرًا، يعني هذه عملة نادرة، حصل اللي يساعدك على أنك تستقيم، يساعدك على أنك تكون منتج، يساعدك على أنك لا تنحرف، يساعدك على إذا شافك في طريق يقول لا هذا خطأ الطريق اللي احنا ماشيين فيه، قلنا نتجه كذا. هذا ما حد يبغاه، صح؟ ما حد يبغاه أصلا، هذا معقد يعني. خارج من عند أمه، ولا خارج من عند بيه، ولا هذا ما، لكن أبغى هذا الفلة اللي يلا أركب يا رجال، حاضر خلنا نمشي، وما بلا يركب وطلعه وحطه قدامه كذا، بعدها يعطاه بسلوك، حط رجل على رجل وولع وهات يا شغل وامشي. هذه بداية الفلة على ما قالوا الشباب، وراح يعني يروح له في مكان، يعني لاحظوا الآن بيجيك طلعنا، يروحوا للتفحيط، يروح للي فيه بنده، يعني أشوفه هناك في السنتر، هو أسرة سنتر، يعني يوميا لابد أن الهيئة تلقي القبض على 2-3 يوميا، ومع ذلك يجي من بكرة يربطه ويهينه كرامته ويشله. يعني يوميا لو أن المسألة مسألة يوم ويبقى 2-3 ما يمسك واحد، لكن يوميا. ليش؟ قال والله جانا فلان، قال يلا هطلع سنتر مدري ايش اسمه، نروح نغازل ناخذ لنا جو وكذا. وقفته وخذوا على اخذ على السجن شهر شهرين، وقعوا خراب 30 ولا 50 ولا 60 جلدة، وقالوا توكل. ولا مده يقابل الثاني نطلع، قال توكل. هذا المصيبة لما ياتي الانسان هذا القريب. ولذلك ان الان يعني ان الانسان في نظري انه يبقى في بيته انه افضل، إذا ما بالله بيخرج إلى مثل هذه الأشكال، فالأفضل له والله بيته. والمصيبة أن قرين السوء دخل إلى بيته من أول علّة، قال إذا غلّقها أنت الباب مع السلامة يا أخي، قفل أنت الباب، أنت على تكلم خلاص تدخل بيته. لا اليوم لا، هو معك في البيت، معك في الغرفة داخل، وعادك ما تغلق عليه في غرفتك في بيتك، ما تغلق عليه معك في البيت. ولا عاد المسألة مثلا قرين واحد اليوم